أولا مضل لهم يوضل فلا أجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وصنع عبده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم يدعى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم احمد بعد ان اشرك حديث التوبه وعلى اهل هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثات وشر الامور محدثات الحمد لله رب العالمين. اخذنا فيما مضى وعظم المنصوبات ووصلنا الى المنادى وهو ضمن المنصوبات الخمسة عشر الخمسة عشر والخمسة عشر. المنادى اسم مفعول والمنادى هو المطلوب بإقباله هي بإحدى فواتحة هذا تعرف المنادى. المنادى خمسة أنواع ولكل منها حكم يخصها. أولا المفرد العالم كزيد المفرد العالم مفرد ليس مركبا وقد سبق لنا في الباب الماضي أن المفرد له إطلاقات إطلاق في باب الإعراب وقلنا تعرفه ماذا ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر إنسان ولا ملحقا بهما ولا أسماء خمسة. طيب والمنادى في باب آخر وهو باب ليه المبتدا والخبر والناس والحال كل هذا يعني ماذا يراد به ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. والمنادى في باب آخر وهو باب النداء وباب لا المراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا هو المقصود هنا مفرد العالم هذا كزيد مفرد. والنكرة المقصودة والنكرة المقصود إقبالها أن هذه تسمى نكرة المقصودة كرجل يا رجل هذا فيا زيد وهذا يا رجل يعني رجلا معينا تريد هو نكرة لكنك لما أردته بالنداء بإقبال يقول عليك يا رجل تعال يا رجل كذا افعل كذا. والنكرة غير مقصودة نكرة أي نوع من أنواعه تريد يا رجلا خذ بيدي الغريب مد يده فقال يا رجلا خذ بيدي فهذا رجل نكرة لا تريد رجلا معينا بل كل من أخذ يدك وأمسك يدك وأخرجك من الغرق وهذا هو المقصود ولذلك يقال نكرة غير مقصودة ليس معينا واحدا كالاسم في السابق. والمضاف هذا المضاف المفرد العالم والنكرة والنكرة غير مقصودة والمضاف والرابع والمضاف والمشبه بالمضاف هذا نوعان نوع واحد هذا المضاف يا طالعا جبلا أقبل والمشبه بالمضاف لا يا المضاف يا طالب العلم يا طالب العلم هذا هو المضاف. والمشبه بالمضاف والذي تعلق ما يكون من تمام من معناه قولا كان أو ظرفا أو جارا مجرورا يا رجلا يا طالعا جبلا يا آمرا بالمعروف أقبل هذا يسمى مشبه بالمضاف. صارت خمسة أسباب خمسة أنواع فهذه الخمسة أنواع حكمها يختلف لذلك قال فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة حكمهما واحد وذلك أنهما يبنيان على الضم من غير تنوين يبنيان على الضم من غير تنوين أولا يبنيان على الضم لو قال على ما يرفع به لكان أولى أكثر من هذا لأن هذا مفرد لأن المفرد هنا قلنا المثنى والمجموع طاوله مفرد هنا ما هي مفرد عالم زيدان يعني المثنى بما يرفع به والآلي وجمع مذكر سالم الفاو بما يرفع به وبناء على ما يرفع به وهو الواو إذن معنى ذلك كان أشمل العبارة أن يعبر بغيره هذا كما عبر غيره فيقول فيبنى يعني على ما يرفعان به كان أحسن على ما يرفعان به يعني معناه البناء هو الذي كان يحلهما أو يدخلهما حينما كانا معربين

هو مختلف أحكامه، وذلك أنه أحيانا يكون يجوز معه العطف مثل الأول، وهو أنه أن يشترك معه يمكن الاشتراك معه فإن ذلك العطف. جاء الأمير والجيش أن يجوز، والجيش مع الجيش منصوب على أن مفعول معه يجوز وجهان. والمثال الثاني استوى الماء والخشب. أولا الخشب هذه خشبة مكياس، مكياس تجعل في الماء، والماء الذي يعزها ونهر مثلا أو بئر مثلا، الناس مشتركين على خط واحد يسقون الأراضي بذلك الماء، فكيف يكتسبون النوبة؟ عندهم مكياس خشبة يغرزون هذا خط الماء، فالماء ينبع من الأسفل، ينبع ينبع ينبع ينبع ينبع ينبع حتى يرتفع ويصل على رأس الخشبة. يقول ما استوى الماء والخشبة، إذن هذا نصيب فلان، حظ فلان، ها؟ هذا يسمى شرب، شرب فلان اليوم يسقي بذلك. فإذا خلص هو ذلك ينتظرون أيضا حتى يتكامل يأتي الماء حتى يكون على رأس الخشبة الماء ذاك، إذا النير هذا أو النهر مثلا. فإذا استوى يقول استوى الماء والخشبة، هذا شرب فلان، وهكذا يتوزعون في معنى استوى الماء والخشبة. فهذا الاستواء ارتفاع الماء حتى يصل إلى رأس الخشبة. إذن معنى ذلك أن الاستواء من جانب واحد لا من جانبين، من جانب واحد لا من جانبين. لماذا؟ الخشبة لا تنزل، هي خشبة ما تنزل دائما، هي وكذا. إنما الذي يستوي معه هو إيه؟ الماء. إذن في مثل هذا العطف لا يجوز، فلا يجوز أن نقول استوى الماء والخشبة، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الاستواء ما يحصل منه، إنما يحصل من الماء فقط. فهناك جاء الأمير والجيش، المجيء الأمير يجي والجيش أيضا مثله يجي، يستوون في ذلك، فهذا يجوز في الوجهان العطف وعدم والنص على المعية. وذلك المثال أكثر مثالي استوى الماء والخشبة وماذا. فهذا هو سمع ماذا قال ابن مالك، ينصب تعالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، سيري والطريقة، سيري والطريقة، هذا ما لا يستوي إليه، ما لا يجوز في العطف. سيري والطريقة أي مع الطريق ملازمة للطريق. السير هل يحصل من الاثنين؟ لا، من المأمورة، من المرأة، من المرأة فقط سيري، أما الطريق ما يسير، بس هو صاحب متلازم. ولذلك بمثل هذا النصب على المعية ايه مفعول مع هذا هو الواجب. سيري والطريق بما من الفعل وشبه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، اختلفوا الناس بالواو أم الفعل السابق، السير هذا آه. وبعدما استفهمناه كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والنصب إن يمكن بلا ضعف أحق، والرفع إيه؟ والرفع إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار، والعطف والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسب. فإذا كان أمكن استوى الماء والخشبة استثموا. جاء الجيش، جاء الأمير والجيش أولى من قولك جاء الأمير والجيش، يعني ممكن. وأما إذا كان ضعيفا أو لا أصل أصلا لا يجوز، عند ذلك يجب النصب فتقول إيه استوى الماء والخشبة. قال إذا انتهينا من المفاعل، وننتقل أيضا إلى مكمل الليل 15. وأما خبر كان وأخواتها أنه كان زيد قائما، واسم إن وأخواتها أنه إن زيدا قائم، قد تقدم ذكره ما في المرفوعات. هناك استوفينا الجانبين الرفع والنصب، هو يعني يذكر هنا لأي أنه منصوب، لكن حكمه هناك تقدم، حكمه هناك تقدم. وكذا التوابع، التوابع كم؟ أربع. ما هي؟ النعت والعطف والتوكيل، هذه أيضا في أبواب متتالية ما تقدمت في المرفوعات، فلا نعيدها هنا. أيضا التوابع كذلك أيضا، رأيت زيدا العالم النعت، والعطف كذلك رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد كذلك رأيت زيدا نفسه، والبدل كذلك رأيت زيدا أخاك، هذه كلها توصف. فقد تقدمت هناك أي فلا حاجة إلى عادتها، إلى إعادتها والله أعلم. ثم ننتقل إلى أخير الليل، لأننا سبق لنا وهو أن الإعراب كم أنواعه؟ أربعة، وهي

والواو بالظاهر فقط. الباء تعم الايه الظاهرة والمضمر بالله بك. واما الواو فتختص بالاسم الظاهر. واما التاء فتختص بالله ترد وترد الكعبة هذا مسموع. فعلى كل حال هذه كلها تخفض الاسماء. وبمنذ ومنذ فذلك يضم الحروف الجر منذ ومنذ ومنذ ومنذ اسمان حيث رفع او اولي الفعل كجئت مذعا. فان يجر في مضي فكم وما وفي الحضور معنا في السجن. هذه يعني منذ ومنذ لهما اعتباران, اعتبار تكونان من الحروف عند ذلك تكون من حروف الجر, من حروف الجر, وتكونان اسماء وعند ذلك تكون يعني خبرا. والاسم الذي يقترن مع مذ يومان, مذ يومان, مذ يومان يرفع, يرفع بحيث اولي الفعل جئت مذدعا هذا ظرف. قال ومنذ نحو ما رايت مذ او مذ يوم او منذ يوم الجمعه, منذ يوم الجمعة ما رأيت, ما نافية رأيت في المفاعل والمفعول. ومنذ ومنذ حرف جر ويوم مجرور بمنذ أو بمنذ والجملة مضافة إليه هكذا. وأما ما يؤخذ بالإضافة هذا القسم الأول وهو المفروض من الثلاثة الأقسام المفروض بالحرف. وننتقل إلى القسم الثاني وهو ما يؤخذ بالإضافة. وقلنا الصحيح للعبارة المفروض بالمضاف. ولذلك ابن مالك احسن العبارة الذي قال ماذا قال نون انت للإعراب او تنوينا مما تضيف وحذف كطول سينا والثاني يجر وينوي من او في اذا لم يصل الا ذاك واللام خذا بما سوى ذلك وصد اولا او اعطه التعريف بالذي تلا. وإن شاده المضاف يفعلوه والصرف عن تنكره لا وزره كرب راجل أرض من أول. أشار بهذا إلى أن العمل هو المضاف للإضافة. قال ماذا وأما ما يفرض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد, هذا غلام زيد غلام مضاف وزيد مضاف له ومجرور بالمضاف. وعلى رأي المصنف وبعضهم يكون مجرور بالإضافة وعلى وهو على قسمين. الإضافة تنقسم إلى قسمين. ماذا تارة تكون على تقدير معنى اللام وتارة تكون على تقدير حرف الجر معنى اللام أو مين. وعلى ما يقدر باللام نحو غلام زيد جاء غلام زيد هذا بتقدير غلام زيد بين المضاف والمضاف ليس قدر لام للتعليق لام للتمليك غلام زيد. وما يقدر بمن نحو ثوب خز وخاتم حسن. هذا قسم المصنف رحمه الله أن الإضافة تقدر بحرفين فقط, والصحيح أنها تقدر بثلاثة وقد استكملها ابن مالك في الألفية كما قرأناه الآن يعني. والثاني يجر ونوي في أو من إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مقضى لما سوى ذلك ثلاثة أقسام. ما يقدر باللام وذلك إذا كان الثاني إذا كان المضاف إليه يصلح لأن يكون مالكا بالمضاف غلام زيد مال زيد بيت زيد. أو ما يقدر بفي الأول يقدر ما يقدر بفي ما يقدر ليش بمن ترك في هنا. ما يقدر بمن إذا كان مضاف جنسا بمضاف إليه وفعل إخباره عنه خاتم حديد خاتم من حديد باب تاج باب من تاج من. ولو أخبرنا لجازة ليش نقول الخاتم حديد هذا جائز ليس المراد بالعكس الحديد خاتم هذا صافي. إنما بالعكس لو جعلنا المجرورة لو جعلنا المضاف مبتدعا وأخبرناه بمضاف إليه جازة خاتم حديد. لو قلنا الخاتم حديد جاز الإخبار هذا يقدر بمن بمن من البيان يعني من إيه من البيان السبعدية من حديد. والتقدير الثاني فيه وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف بل مكر الليل. الليل هذا ظرف للمكر ظرف الليل بل مكر الليل فهذا يكون يقول بتقدير فيه بقي. وما عدا ذلك يكون لله هذا عبارة المالي. والثاني يجر ونوي فيه أو من